قابلت هذا الكلية من مدينة بالله في عام 1999. اخوة الامام الشيخ محمود علي بنا المعيد الاول لقراء الاذاعة علي بنا نستمر الى هذه قراءة القرآن المتواترة لما تيسر من روايات بني بنا من سورة ابراهيم. Hallelujah. Yeah, I'm gonna

Yeah.

هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما توفر من آيات الله البينات من سورة إبراهيم تلاها علينا القارئ الشيخ محمد علي البنا وهي من التسجيلات النادرة أرسل بها إلى البرنامج أم السماء شفيق محمود ابن القارئ سجلت هذه التلاوة من مدينة بنيات في عام 1979